اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سؤال سهلا بعون الله وتوفيقه ورفقه وجوده وكرمه. نواصل هذا الدرس المبارك لكتاب إضاءة الديون في اعتقاد أهل السنة للعالم الشيخ أحمد المقري المقريبي المالكي الأشعري رحمه الله تعالى. وهذا الدرس في خمسية الخميس الموافق للحادي عشر من عام 2016 بمدينة مرمان فلاكة. نواصل إن شاء الله هذا الدرس المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرضا. وكنا في الباب الذي يتحدث فيه عن الصفات النفسية والسلبية وما يناديهما، وقلنا الصفة النفسية بمعنى الصفة الذاتية دلت على نفس الذات بمعنى عين الذات الإلهية، وأما الصفة السلبية فهي عبارة عن صفة تنفي عن الله عز وجل شيء ما يليق به وتثبت ما يليق به جل وعلا. في الاصطلاح المتعارف عند الناس بأن الصفات السلبية خمس صفات: القدم والشنوع والوحدانية والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالناس. دي الناس واحد كان سأله وقال الصفات السلبية كم يقول؟ خمسة. تقول الخمسة دي من الصفات السلبية، وأما القاعدة التابعة فالصفات السلبية قريبة متناهية. عشان كده الناس اللي بيتحدثوا ضد المعتقد الأشعري هم ما وصلوا مستوى أنه يفهموا أن العشائر ذات كلام معناه شنو. يقولوا إتوا الصفات كلها أثبتوها يا الله سبحانه وتعالى، قالوا سبع صفات. نحن ما أثبتنا يا الله سبحانه وتعالى سبع صفات فقط، أثبتنا يا الله سبحانه وتعالى جميع ما أثبتوا لنفسه وجميع ما أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نصل لنهاية هذا الفصل إن شاء الله هنبين لماذا لتسمى وحدة ولتسمى سبعة ولتسمى كذا. أما الصفة السلبية فهي ليست بخمسة ولا عشرة. الراجح كما نص العلامة الدرديري في شبه الخليل عند الكلمة شنو والسلبية، وزي ما بين البيجوني أيضا في شرح الجوهرة، وكما بين العلامة الأمير في شرح حاشيته عن الجوهرة على أنها ما متناهية. عشان كده اتجدنا بنقول في وصف الله عز وجل أنه ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بطعم، ليس بلون، ليس برائحة. يلا ده كله من الصفات السلبية. إذا الموجود دي كنماذج وكالقواعد لا يراد ولا يقصد منها الحصر. فهمنا ولا ليس؟ ليس ليس ليس لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كلها من الصفات السلبيه في اليوم. مش ما تقول ان الخمسه دي صور، لابد تفهم. انت بتتحدث عن مذهب، انت ما وصلت لمستوى تفهم وزاره شنو؟ وزاره داري نادي للشيء على الاقل يكون عنده شنو؟ معرفه به. طيب قال نحن في هذا الباب اللي ذكر فوق الصفه بتاعت السلبيه والصفة تحت النفسية والشيء الذي ينافي ذلك. وصلنا وين في الحتة وضعنا؟ فبان من ذا أن تجويز العدم أمر مناف دون ريب للقدم. جبير كان برهن على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة القدم. وما دام ثبتت الصفة بتاعت القدم بالدليل القطعي يستدل أن الله سبحانه وتعالى يوصف بجد القدم الذي هو شنو؟ الحدود. ما دام هو قديم فيبقى ليس بحادث. فبان اتضح من خلال البيان السابق من ذا البيان أن تجويز العدم كون ربنا ينعدم أمر مناف لينفي كل النفي دون ريب دون شك لشنو؟ للقدم. والقدم ثبت. إذا نفي مستحيل وما يؤدي إلى المستحيل يكون مستحيلا. كده زي ذا انتهينا. وقلنا دليل البقاء والقدم القرآن هو الأول والآخر. ده الدليل. والحديث النبوي النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء معه. البخاري في الصحيح كان الله ولم يكن شيء قبله برضه في الصحيح كان الله ولم يكن شيء غيره كله في الصحيح. وهو الحديث الذي دل على أن العالم كله شنو؟ حادث حادث حادث. وفي حديث مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. كده يعود من هذا الباب. طيب في وقف عقيدة القدم المناوئين والمخالفين للعقيدة الأشعرية بحثوا كده ما لقوا حاجة. لما ما لقوا حاجة قالوا كده ما نطلع ولو بهذا كده بسيطة كده نشوش للعقيدة دي نقول ما كويسة. قالوا شوف كيف تسمي الله قديم والقديم ده ما بيطلق الاسم إلا لحاجة ما بتليق. يعني القرآن أطلق لحاجة ما عندها قيمة. ربنا قال إنك لفي ضلالك القديم وحتى عادك الرجون القديم. قالوا كيف تقول لله سبحانه وتعالى قديم؟ ونريهم كون نحن سمينا الله سبحانه وتعالى بالقديم وصفة القدم ما من باب القياس بل إنما هو من باب النقل. وجهلكم جهل واقع عيني زي كفاكم. لشنو ما بتفهموا بين القياس وبين شنو النص. طيب لما نقول القرآن قال هو الأول والآخر. طيب ما معنى هو الأول؟ معنى ما عنده بداية يعني أول بلا ابتداء يبقى قديم ولا ما قديم. فالدمع هو شنو؟ يعطو قدم اسمه قدم ذاتي اسمه قدم حقيقي. أما القدم بتاع ذا اسمه قدم إضافي. المسجد تقول أقدم مسجد في البلد ده لغيت الزول ده أقدم واحد في أهلنا ديل ده في المحل ده. البلد ده أقدم واحد ده كله قدم إضافي لكن القدم الحقيقي هو بتاع الله سبحانه وتعالى. وأما إطلاق هذا الإذن قلنا جاء في أسماء الله الحسنى زي ما قال الله الرحمن الرحيم الملك إلى آخرها. الروايات كثيرة منها القديم رواية لي عن بيعته في كتاب الأسماء والصفات. ويرويها الإمام الحاكم في كتاب المستدرك على الفيحين. يرويها الإمام أبو الشيخ في كتابه يعني شنو التفسير بتاعه وغيرهم القديم. وصح الحديث فيها في سورة أبي داود في دعاء دخول المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. ما أطلق على الاسم يطلق على الذات. ما أطلق على الصفة يطلق على الذات. ما قلناها من قياس بل إنما قلناها عن نص عن نص عن نص. وعلينا ولا نرد عليه. عشان كده يا أولاد القديم من هذا الباب. وأن كونه قديما يلزم منه البقاء، وبهذا يجزم كونه هو قديم. ما ممكن اصلا تبقى قديم الا تبقى شنو؟ باقي. يعني في تلازم بين القدم وشنو؟ والبقاء. والآية ذاتها هم لازمة جايبها للاثنين سواء، لأنه ما ممكن تبقى قديم إلا إذا عرفت شنو بيجيب باقي. كان بيجيب ما قديم بمعنى حادث يكون بقاء إلا شنو ما بيبقى. شكل في تلازم بين القدم وبين شنو؟ البقاء. كده يا رضينا. طيب، وكونه مخالفا لخلقه سبحانه من واجب في حقه. كون الله سبحانه وتعالى مخالفا لخلقه سبحانه تنزع، ده من واجب، واجب من الواجبات العقلية، الواجب علينا أنه نعتقدها. ها، واجب في حق الله عز وجل أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى يعني مخالف لخلقه. لأنه نحن قلنا هسه الآن بنتحدث عن علم التوحيد، والتوحيد معناه أنه الله وحده، كونه وحده إذا يبقى بالضرورة هذا واحد شنو؟ مماثل له. متى ما لقى في مشابهة التوحيد نفيها. ولا ما واحد علينا؟ كان في مماثلة، يبقى واحد ولا ما واحد؟ ما واحد. أنت هسه لقيت ما واحد لأنه في واحد زيك. المائدة ما واحد لأنه في مائدة زيه. وزوجة ما واحد لأنه واحد زيه. أي شيء في شيء مثله ما اسمه واحد. الله اسمه الواحد عشان ما هو شنو؟ شيء مثله. واحد. اثنين، لابد أن نفهم. لمن نجعل أنه في اللي بيشبع الله سبحانه وتعالى متى ما يتغطر ذلك اسمك مشرك مشرك مشرك مشرك. ده بناء الإيمان بتاعك. الطبري، مش أطلب تفسير الطبري. قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، من أوجه تفسير هذه الآية إلا وهم مشبهون. المشبه اسمه مشرك. شوف تفسير الطبري. وعليك يا شيخ، لأنه أي حاجة في حاجة بتشبهها معناها فالوحدانية معناها ما واحدة. شكل السبكي قال: والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجهين. ولو وجه واحد مات، ما تقول أنه في التشبيه على اثنين، في تشبيه جائز وتشبيه ما جائز، أنت مشرك. الله سبحانه وتعالى ما بيشبه الخلق ولا من جانب واحد. المخلوقات اللي بيشبه بعضها البعض وسموها أنها بتشبه بعضها البعض، ما سموها أنها بتشبه بعضها البعض عشان شبهتها من كل النواحي، بل إنما سموها متشابهة لها لأنها بتشبه شنو؟ من بعد شنيرنا النواحي. شجرة الليمون وشجرة الهجين بيشبهوا بعض ولا كيف؟ مش بالضرورة المشابهة إلا يكون الشيء بشابه الشيء من جميع النواحي، بل إنما لو في وجه واحد شابه يقول بيشبهه من الناحية الفلانية. الله ما في حاجة تشبهه ولو من وجه واحد. شكل شنو؟ والواحد الشيء الذي لا شنو؟ لا ينقسم ولا يشبه بوجه ولو وجه واحد. فيبقى إذا واجب أن نثبت الصفة بتاعت شنو يا أخوانا؟ المخالفة للحواديث. دي بيسموها العلماء شنو؟ الآية المحكمة معناها يعني ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء هي أم الباء. أخواتها البقية وين؟ ولم يكن له كفوا أحد. تعال البقية تقول هل تعلم له سميع؟ تعال عندها أم إلا بغض. أفمن يخلق كمن لا يخلق آخر تذكرون؟ ها، ثاني، عند أخوات ثاني. يلا، دي اسمها آيات التنزيه يا شيخ. ليس كمثله شيء هي أم الباب. لم يكن له كفوا أحد أخطأ. هل فعل له سميع أخطأ. ها ولا من تستعمله الله سبحانه وتعالى يعني وين أفمن يخلق وكمن لا يخلق معنى أهل يتذكرون معنى أن بيخلق والما بيخلق ما واحد ليش من أخوات في الله باسم آلات بذات التنزيل متى ما جاء آية تالية أو جاء حديث تالي زاهر يتعارض مع هذا يبقى لابد أن يحمل حمل يتفق مع هذا لأن القرآن لا يتعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرة إذن هو من الله ولا يجد فيه اختلاف ولا يسير شرط تفسير أي آية في القرآن أو أي حديث في السنة النبوية بشرط ألا يتناقض ظاهر مع ظاهر الآيات الثانية وظاهر الحديث مع الأحاديث الثانية كم بقى تفسيرنا لذا يتعارض مع ذا يبقى التفسير ما صحيح ما صحيح ولو كنت نقلت عن صحابي ما صحيح غريب ولا ما غريب ما صحيح لأن القرآن ما واحد والقال شنو واحد وعلى قال ما عنده هو شنو خلاف كده هو بلا إذا الآية دلت على أن الله ما عنده مثيل لا من يجي كلام الظاهر المثيل في القرآن أو في السنة نؤولون ولد المراد منه لما تقول لا مراد في النفس يأخذ به اتخذت القرآن ذلك طيب إذا كان في الحديث النبوي النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث بتاع ترون ربكم حديث متواتر فوق الصحيح كما والكاف على تشنو تشبيه والله سبحانه وتعالى ما عنده حاجة بيشبه كما ترون القمر رؤيتكم إنتو للقمر شيء مخلوق يعني رؤيتكم لله عز وجل ورؤيتكم إنتو لله رؤيتكم على رؤيتكم للمخلوق ورؤيتكم للقمر المخلوق رؤيتكم المخلوقة مع رؤيتكم التالية المخلوقة دي زي دي مش أنو اللي بيشوفه دا زي دا فهمنا ولا ما شفنا اتحصل أنا قلنا العبد ممكن يشوفها ما ولا ممكن يشوفه ممكن مثير الروح جاهلة شوفك لله يبقى شنو حادث ولا قديم لأنه صفة لمنه ليك إنت طيب إذا الحادث ده طيب وكون تشوف القمر شوفك للقمر حادث ولا قديم طيب إذا حادث يشبه الحادث مش معناه أنه الله بيشبه القمر ده الفهم اللي دل فوق المعتزلة وقال الحديث الواردة بشنو في رؤية الله مغزوبة بدليل أنها تقول كالقمر وقال له الله ما عنده مثال ما قدر يفرز بين صفة الخالق والمخلوقة وقال علينا التشبيه بشنو في رؤيتك رؤيتك مخلوقة ما مخلوقة يعني يبقى يا رؤيتها حسنا تتعامل مع شنو قالوا طيب شبهة قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى قلت ما يشبه الكائنات أو الموجودات أو المخلوقات من أي وجه طيب ما هو الله سبحانه وتعالى موجود والمخلوقات ما موجودة والله سبحانه وتعالى سميع وبصير وهي برضه بلغت إلا سمعت جعلت مستمع والأبصار وغير ذلك زي ده ما بكل ده لأنه ولو في نوع من التشبيه قال أهل العلم ما في ولا نوع من التشبيه إنت وجودك وجود حادث وده اسمه قديم بين الحادث والقديم ما في مقارنة يلا خلاص انتهت الموضوع كم قلت بين الحادث والقديم في مقارنة هي كتير إنت بتقرب أسماء الله وصفاته شنو في التوحيد إنت وهو بتقارن مع بعض تبقى التوحيد شنو التوحيد كله يقول له شنو وما في بقى خلاص ده يقارنوه على تقارن زيد مع عبيد لأنه بعمر 22 سنة تحمله 22 سنة بيقارن شنو هذا السوداني مع هذا المصري لأنه عنده بلد وده عنده بلد لكن الخالق مع المخلوق مقارنة بيناتهم معه ما يدخل في ذلك المقارنة لأن المقارنة ما بتكون إلا بين الشيئين المتماثلين والله عز وجل ليس كمثله شيء عشان كده المقارنة ما في معه وبعدين يا شيخ إذا وجودك حالي وجودك بإيجاد موجب وجوده قديم وجوده ليس بإيجاد موجب وجودك يطرى عليه الآدم وجودك يطرى عليه الآدم عشان كده شنو انت ما عندك وجود من ذاتك الما عند وجود من ذاته وجود عدم عند التحقيق والحديث النبوي يقول الكلام ده ألا كل قول الذي الأي مثلا ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة ذلك. اسمع الكلام ده، لا صبر وعجز بتأمين. لبيب واحد من الشعراء المعاصرين لجناب الله عليه الصلاة والسلام قال ألا كل شيء ما على الله، يعني ما على الله ده باطل. النبي قال لك رضا، قال وكل لئيم لا محالة زائل. النبي قال لك رضا، صدق الصدر الأول وكذب الصدر الثاني، لأنه لئيم أهل الجنة شنو مظلوم. وأما كل شيء ما على الله باطل، ما معنى باطل؟ آية للبطلان، آية للزبون، آية للإتمحلال. ما دام بيتمحل القرآن يسمي شنو مطمئن، ما دام آية لكون يبقى كذا. عشان كده انت شنو؟ انت وجودك بإيجاد موجب، ووجود ليس بإيجاد موجب، وجودك شنو؟ باطل، ووجود الله حق، وبين الحق والباطل مغالبة ما له معنى. طيب إذا دعوا معنا، وكونه مخالفا لخلقه سبحانه. الشيخ ما ذكر أي اسم إلا سبحانه، لأنه يشمهر بتلايق مع هذا المقام من واجب في حقه، واجب عليك تعتقد في حق الناس سبحانه وتعالى ذلك. ليش ما بتقولوا أن الله سبحانه وتعالى يعني يشبه خلقه؟ قال لأنه لو مثل العوالم كان حدوثه من اللوازم. لو مثل الحوالم يبقى شنو؟ يبقى صفات. لو صفات مثل صفات الحوادث هو برضه بيلزم ما يلزم الحوادث. الحوادث بيلزمها شنو؟ التغير. يلزمها شنو؟ التغير، التبديل، العجز، الاحتياج، الاحتياج الى مكان، اي شيء بيلزم الحادث بيلزمك لانك انت شنو؟ مثله. والله سبحانه وتعالى لم يسوى، عشان كده شنو؟ ما بيكون هذا من اوصاف. لانه لو مثل العوالم كان حدوثه من اللوازم. كده يا حسين. طيب ليش نورا؟ قال نوريك من حيث الأرض. لان مثل الشيء دون نفسي له مساو في صفات النفس. اي حاجه كان بقت مثل الشيء قال بيساويه في الصفه بتاعته النفسيه. الشيء ما لم مثل الشيء في صفاته النفسيه يكون الشيء الثاني مساو للشيء الاولاني. زي ما عندك من الصفات ده برضه يكون عنده من الصفات. وبعدين مثل الشيء، لان مثل الشيء بدون نفسه بدون اي اشكال له مساو في صفات النفس، ما في الصفات الذاتيه اشياء. كان يعني لو كان الله سبحانه وتعالى مثل المخلوقات دي لكان ساوى المخلوقات في صفاتها بتاعت نفسها، يعني في انت ولا نفسها. صفاتهم بتاعت شنو هنا؟ الاصليه بكل دي كانت شنو صفات دي عنده ليها؟ وهذا محال، وما يؤدي الى المحال فهو شنو؟ محال. وهي التي صفات النفس شنو؟ وهي التي موصوفها لا يؤقل بدونها كالنطق فيما مثل بصفة النفس. قال موصوفة الموصوف بها لا يؤقل إلا بها. لو كان الله سبحانه وتعالى مثل الحوادث لكان لزم ما يلزم الحوادث، ولو لزم ما يلزم الحوادث كان يساوي الحوادث في الصفات بتاعت النفس، وده كمان يؤدي إلى وصفه بالحدوث وهذا محال. شكرا. قال أن الصفات بتاعت النفس هي التي موصوفها لا يؤقل، ما ممكن تتعقل وجوده إلا بالصفات. زي شنو قال؟ زي المطرق مثلوا له مثال قالوا شنو؟ زي ما ابن تنطقوا وهو ينطقوا. إذا بالضرورة يقول شنو؟ إتوا حبكم نطق، ما نقول نطق الله، نقول قال الله وكلام الله. خطير بالك؟ حبك اسمه شنو؟ نطق. إريف. يعني الحمد لله رب العالمين دي ما كنا صفة للقديم جل وعلا. أما صفة كنت شنو؟ الحرف اللي تنطق ده نطقك وكتابتك ده اسمه حرف. ما بتسمع الرحمن إلا بعد الله، ما بتسمع الرحيم إلا بعد الرحمن، ما بتسمع ملكي إلا شنو؟ بعد الرحمن الرحيم. حتى تسمع يعني يبقى واحد بيمنعك من سماع الثاني، وكله ما بيجي في وقت واحد. ده في وده ما في، كلها من صفات الأشياء المخلوقين. ما في صفة من صفات الله عز وجل، بل صفة الله ألف وجل قائمة بذاته العليمة. يلا ثاني مولانا وضح لنا أكثر عشان نعرف معنى مخالفته تعالى للحوادث. عشان نحلل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. بل ده نوريك الله كونه ما بيمثل الشيء في هذه اسمها أوجه التماثل، الوجه اللي بيخلي الشيء يبقى مثل الشيء شنو. قال وأوجه التماثل المعدودة منفية في حقه مردودة، الوجه اللي بيخلي الشيء يبقى مثل الشيء في حق الله سبحانه وتعالى مردود كلها. شنو أوجه المماثلة؟ ككونه جرما له التحيز، أو عارضا له به التميز، أو بارتسام في خيال يعتبر، أو بزمان أو مكان أو كبر، أو ضده كما يقول الشاني، نعم هو الأعلى الكبير الشان، جل عن الجهات والأقرار فيما يشاء والوصف بالأعراض. لا يريك الأوجه بتاعك المماثلة يا شيخ، كون ليس كمثله شيء، ذات ما تشبه الزوار. ها طيب هو ما يشبه، ها الزوار الثاني اللي تشبه به ضرر ما تشبه، يعني لا يشبه ولا يشبه. وبعدين يا شيخ والوجه اللي يجيب المماثلة المنبيعة لله عز وجل، قال كونه جرما له التحيز، قال ده مستحيل كون الله يبقى جرم، والجرم اصلا ما وجد الا وعنده حيز حتى فارق وجملها باسم الجرم. نعرف المصطلح ده يا اخوانا وان كان معروف لاولادنا الصغار. واحد قال لماذا نحن لا نكتفي بالتوحيد او في معرفه التوحيد بما اكتفى به الصحابه رضوان الله عليهم؟ ما بيعرفوا الجسم ولا بيعرفوا الجوهر ولا بيعرفوا العرض ولا بيعرفوا اللون والطعم والرائحه ولا بيعرفوا الفرق بين صفات المعاني والصفات المعنويه. الله الله موصول موصول سمه سمته ما كان مره زي ده. قل لهم لو المجتمع الموجود الان بيعتقد نفس العقيده اللي بتعتقدها الصحابه وماش بنفس الكلام ماش عليه الصحابه، ما بتحتاج لا للجسم ولا للجوهر ولا للعرض. لكن بعد ما الصحابة فارغوا الدنيا جواهر قال الله جنب، جواهر قال الله عرف، جواهر قال شنو الله عنده حد، جواهر قال شنو رب مجوف، جواهر قال شنو رب موصول موزون وزن بشنو بالذراع، واخر شنو بالشبر، واخر شنو يخف، واخر شنو يدخل الى الاوصاف دي. الصحابه ماذا عرفوها؟ يبقى دي أكبر أمراض في الدنيا، هل يرد عليها ولا يخلوها؟ ما بيقدروا إلا تكون موجودة في أهل الصلاة والسلام عليهم. طيب يلا خليك من ده، الأحكام الفقهية، في مسائل فقهية مطروحة في الساحة الآن بالمئات وبالآلاف، ما كانت موجودة عند الصحابة، حصل اللي عنده حكم الشريعة ولا ما عنده حكم الشريعة؟ أي هذا؟ اختلفتوا فما اختلفتوا فيه من شيء فحكمه؟ أي مسألة؟ دينية عندها جواب، يلمها الفكرة ولا ما يعرفها في فكر آخر في الدنيا العالمية، الشغل ما عنده حكم في الشريعة ما في. هذا ما عنده حكم ما في. تبقى الشريعة كاملة متكاملة، إما بالنص وإما بالإمارات أو الأمارات التي نصرها لك النص عشان تحتاج إلى القياس فيما يجب فيه النص، لكن مسألة ما عندها جواب ما في. إنت كفكير ما عرفت لي، هتعرفها فيما بعد. أو ما يدرسها في فكرة آخر عيبة، لكن مثلا عندها جواب ما عارف، شفينا ما في ضروري إذا تكون في عند الصحابة. طيب الفائدة بتاعت إيش؟ افهم الفائدة. من وقع طلبي لحد السماء السابعة، الحاجات الموجودة دي كلها الحية والجمادات وال وال وال وال كلها ما بتخلو من كونها تكون جسم أو تكون عرض أو تكون شنو؟ جوهر. ثلاثة بس. فعلة الكلام شنو؟ ما التفريط التدار تفرد الله. وتفرد الله كيف؟ إلا تعرف شنو بتاعت المخلوق. لما تطلع جيب كل مخلوقين تعرف أنه ده شنو؟ ده الخالق جل وعلا. كما عرفت المخلوق تفرد الخالق للمخلوق كيف يا شيخ؟ تفرد غير النصارى عيسى ماله إله. وأبو زيد ماله إلا اليهود إله. لشنو؟ لأنهم ما فرقوا بين نور منهم بين الخالق والمخلوق. إذا التوحيد معناته شنو؟ شيل العلامات بتاعت المخلوقين كلها عارفة. تعرف العلامة ما هي علامة؟ أي علامة في التعريف بتاعت المخلوقين عارف. تبقى ما شاء العلامات الثلاثة دي يبقى علامة شنو يا أخوانا؟ العلامة بتاعت أن وصف الله سبحانه وتعالى. فهمنا ما فينا في أربعين ولا أربعين رأينا هو التوحيد معناه شنو؟ البنيت قال إفراد الخالق من المخلوق أو تجريد الخالق من المخلوقين، تطلع من المخلوقات التوحيد. كان اجتمع عليك معرفة الخالق من المخلوق أنت ما واحد، أنت بداية تطلع من المخلوقين تعرف شنو؟ الكون ده كله من أول لآخر، بس يا جسم يا جوهر يا عرض. التلاميذ اللي اسمه قلتوا اسمع جسم، وثاني عندنا اسم آخر اسمه شنو؟ جيرين. اسمها جسم اسمها جيرين. الجسم هو الشيء المؤلف، لا ذكر كثرنا على اثنين حسب الثلاثة ولا عشر ولا مئة ولا ألف ولا مليار ولا تنقل أي هذه الكثرات بتكبر الكثر اسمها جسم، وبيسموها جيرين بأنها صدت قدرة من الفراغ. الحتة بتاعتها دي هي شقلاء، لما نجيب ترابيزة ثانية ولا صندوق ولا كرتونة لازم نحطها في محل دي دي بتخليها هذه تخليها دي ما يبقى شنو سدت الحتة الفاضية دي اسمه شنو والجريم وهي الجسم وهي الجريم والجوهر شنو كان كسرنا الترابيزة دي قطعة قطعة قطعة قطعة وصلنا لقطعة وقت شهر في ايه إذا كسرناها وقت شهر ثاني كسرناها لما وصلنا لقطعة ما تكبر الجسم يا حال جوهر باللغة العصرية اسمها شنو؟ الذرة. ولا مرة يا شيخ الذرة الذرة هي الجوهر. ها وكان بنتقبل اثنين بس جيم وشنو؟ جسم. والعرض شنو؟ الشيء الماهي للجريد. قبل ساعات انت قلت في حاجة اسمها شنو؟ النهار. حتى في حاجة اسمها شنو؟ ليل. اسمه عرض ماهي يجي. ثاني يمشي دي على العرض. هذا عرض شنو؟ ممثلنا. ماهي وجريد. جبال التواجد على حيلة في وقت الصلاة تالي جبال بيجي تراكي ها تالي بيجي تراكي تالي ثالث اسمها شنو صفة عربية جبال تتكلم مع فلان وحسا انقطع منها الكلام دعوه جبال واحد كان بالحق وحسا الآن سكت ده ده اسمه صفة عربية أي صفة تتبدل تتغير رفع و و و و اسمها صفات عربية دي كلها من الفرش للعرش ما تقدر تجيب مخلوق واحد إلا هو مندرج تحت التلاتين دي علامة المخلوقين متى عالجتا اتعرف المخلوقين والما يقبل العلامة اللي تركوا شنو يعطونا وصف للخالق جل وعلا يبقى على التنزيل والجسم إنها فاية ولا ما فيها شبابك شو لك حاجة تركوا شنو يا الله اللي يعرف هذا اللي يعرف هذا شنو شنو مع الله ولا ما هو عارف الحكاية المشهورة اللي تحكى من الوعاظ والمشيرين حتى استبطنها البعض في كتبه في الكتب أنه الشيخ عبد القادر الجيلاني قال في الخلوة بيعود الله سبحانه وتعالى جاءوا إبليس وأمل له النور مرر وتقلع وخاطبوا بصوت كبير ثقيل يا عبد القادر الجيلاني أنا ربك الإمام عبد القادر الجيلاني الدرس بتاعه 100,000 نفر ليحضروا قبل ما الدنيا تكون لنا فيها ناس كتار يا شيخ 100,000 نفر كان ليحضروا يا شيخ 100,000 وكان عارف قدر شنو فلان ما يعرف ابليس قال له طيب ربي هذا فهمها انت ليه اللي جيت ولا جمع ربك ما كويس ما كده قال فبما تعبرني يا ربي هداي ينتهي ابليس درسه لانه عارف انه ربه ما بيخيل الشيء اللي قرره هناك كبير رسل لنا الرسول عليه الصلاه والسلام قرر لنا الشريعه تعرف انت الشريعه خاصه ليك؟ ما قال لي بما تعبدني يا ربي قال قد ابحت لك الخبائث الخمر حلال والزنا حلال والسرقه حلال ويلا اتبع قال له احصى يا ملؤون قل ان ربي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هو بيعرف يعني شنو يعرف صفه الله ويعرف صفه شنو غير الله شكل شنو كذا طيب ليه اتاكد على انه هو الشيطان؟ ما ممكن الشريعه اللي جابها النبي عليه الصلاه والسلام تغير لك التلاميذ واحده بس والنبي عليه الصلاه والسلام هو افضل الخلق هلا قال له شنو قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم هو عليه الصلاه والسلام انا ان اقرا سبيل الله وافضل الخلق قال اخاف انا كان عصيت ربي عذاب يوم عظيم انا قايل ويبقى عبد القادر الجيلاني ومن لا شيء أراه كيف العلامة تعشم الخالق والمخلوق عشان كده ما بيشتري عليه الأمر. إن ربي ربي حرم الفواحش ما ظهر منها. لما يجي يقول أبحت جاء حكم خاص. حكم خاص يعني نقض الحكم الأولاني. نقض الحكم الأولاني يعني تكذيب القرآن. وتكذيب القرآن يبقى المحال. وما يؤدي للمعاجر محال للفائدة بتاعته يا شيخ. يا الله. خلاص. ها كونه جرمان له التحيز قال مستحيل يعني الله ما يبقى شنو جرم قال وما يبقى جسم قال انت اصلا الله تجرم من اوصاف المطلوبين ولا شنو حتى طبعا تجرم ولا شنو جرم ولا جسم جرم جسم وصفاتك عرضية فضل قاعدة معك تقوم وتقعد وتضحك وتتكلم وتزعل وتفرح وكده إلى غير ذلك كده يعود إلى جسم وسائل المخلوقين كون المماثلة ها المخلوقات كلها إما جرم وإما جسم وإما عرض إذا بالضرورة ما أنا ما قال ليس كمثل شيء أن يكون الله عز وجل ليس بجنو بجسم ولا جوهر ولا عرض فهمنا الحتة دي؟ طيب أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في كتبه قال إتو بتنفو أن الله عز وجل أشياء الله ما نفعها في القرآن ولا نفعها النبي عليه الصلاة والسلام بيقصد أن الله ما قال في القرآن أما ما جسم أما ما جوع أما ما عرف صالح بن عثيمين حتى الآن قاعد معنا عنده يعني صور بيقول شنو بيشرح كتاب صحيح الكتاب بيقول الله ما جسم الله ما جوع الله ما عرف قال لهم قال صاحب الكتاب يعني صاحب الكتاب قال يقصد أن عقيدة على السنة والجماعة أن الله ما جسم الله ما جوهر الله ما عرض قال هذا ليس بصحيح في عقيدتنا. طيب أصلاً في عقيدة شنو أنا بها الطلبة جنائي والكلام يقول أنه مرات بتلونه بلونين يقول أنه كلمة الجسم كلمة مجملة وتحتمل معنى صحيح وتعتمد معنا ما صحيح عشان كده إطلاقه قالوا بدعة خطبة رجل يقول بدعة والجوهر كذلك عشان كده قال أنه اللفظ ما وارد نحن قال نتحاشاه وما نقول به لو كان قالوا كده ووقفوا لحد هنا كان يقول إنه شنو صمنا بنا بعد ما قالوا أن الجسم ده ما ورد في النص ولا غير ذلك لكن جو قالوا شنو إطلاقه على الله عز وجل بمعنى من المعاني الصحيح جائز نطلقه على الله سبحانه وتعالى خذ بالك جدا. طيب والحلاق وين؟ قال تنفي عن الله شيء الله ما نفاه بصر شنو؟ أنه أما ما نفى الجسم في القرآن والصواب أو الجواب هل الله نفى الجسم عن نفسه في القرآن ولا ما نفاه؟ كلمة الجسم أول حاجة في القرآن جاءت في موضعين بس وفي الموضعين صفة للمخلوق واحد في البقرة والثاني في المنافقين وزاده بسطة في العلم والجسم اللي هو قاروط إذا الجسم شنو ده هو قاروط الله ده الجسم كان أطول وأقرب من الناس وكان وسيم وإلى آخره ده وصف لمن أخونا المخلوق ويلعنك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وجاء بمعناهما فأخرج لهم عجلا جسدا الجسد هو الجسم شكرا التفاصيل كلها دي هذا الدين الوصل أول هذه كلمة الجسم جاء في القرآن وصل للمخلوق ونحن جبين ما قلنا ديها أو المماثلة أن يبقى له وصف الله سبحانه وتعالى يبقى ليس في وصف الله عز وجل تقول الله معنا في القرآن واحد باطل كلامه اثنين الله ما في القرآن إنما قال ليس كمثله شيء ووجه الاستدلال ليس عرف شنو وكلمة شيء في اللغة العربية اسمها شنو والنكرة في سياق النفي تفيد شنو العموم الزول اللي قال الآية ليس كمثله شيء ما بتشمل حتى الجوهر معناه فلقيت واحد قال لك الله عز وجل يعني سماء الله عرض الله جبل الله حجر ما تقدر تقول له أن الشغل ده شنو ما جايز لأنه يقول لك شنو القرآن ما له ما نفى ما نفى القرآن قال شنو ما شجر ما جبل ما حجر ما طيب هل الله سبحانه وتعالى كذلك؟ طيب لماذا؟ لأنه الله نفى عن نفسه أن يكون مثل شيء ودي شنو أشياء والله ليس كمثلها فقول بأن القرآن ما نفاها باطل باطل باطل بل نفاها ما في القرآن في الوضعين. ونفيدكم علما بعد ما ابن تيمية قال هذا الكلام في كتبه أتباعه شعري مشى في كتاب بيان تلبية الجهمية قال الزول اللي قال لله سبحانه وتعالى أنه جسم قال مبتدع وقال الزول اللي قال الله ما جسم قال برضو مبتدع لكن قال وإن كان الزول اللي قال لله جسم مبتدع إلا أن البدعة بتاعته بدعة حسنة زي ما قال ها الإمام الشافعي المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه بدعة الضلالة الثاني ما أحدث من الخير مما لا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا ابن تيمية طرح مذهب اللي قد أمره كل بخير فوقه شرته ودفره قال أنه بدعة حسنة عشان بس الزول ما لما قال أنه جزم قال بدعة تشميل أقوانا بدعة حسنة إذا جميل من قال الشغل تجايز ولا ما جايز كلام صادق كان ولا كاذب هو كاذب وأصل لرب وعده جزم ثم قال لو قلت الله جسم بمعنى مركب ومؤلف من اشياء زي ده قال هذا ليس بوصف الله عز وجل اما لو قصدت ان الله عز وجل جسم بمعنى قائم بذاته عنده صفات قال فهذا المعنى نقوله قلنا له انحت به اسمائي والقران عليك لا لي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيه الله اسمه الله واسمه توقيفي ويتثبت الجسم بقيت ملحد في اسم الله سبحانه وتعالى اتضحت المسألة لله المماثلة منها عشانه الجرم الله سبحانه وتعالى ليس اسمه بجرم وليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض لأنها صفات لمنه للمخلوقين والصفة ما تصبر بشنو للقياس وراء العرض تصبب بالنقل والنقل ما ورد شنو فيها واضح او عرضا له به التميز او كون الله سبحانه وتعالى يبقى عرض الدليل دل وقام على ان الله سبحانه وتعالى ذات وليس شنو قلنا بعرض لان العرض ما رده بنفسه والله سبحانه وتعالى مما اتصف بالصفات دل على انه شنو قلنا اتصاف بالصفات دل على انه شنو ذات وليس بصفات اسمه الكرام لكل ذا قلنا كون الله سبحانه وتعالى اتصف بالصفات ده دليل على انه شنو ذات ما شنو صفات لانه الذات هي التي توصف شنو بالصفه واما الصفه لا توصف شنو بصفه المعاني ولا المعنويه وهو قد قام الدليل على انه موصوف بصفه المعاني وشنو والمعنويه عشان كده هنا بيقول أو عرضا له به التميز ليكون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عرض يتميز الامتياز عن سائر الأجرام لا لا الامتياز معناه العرض اللي يمتاز لأن العرض ما بيطلع نفسه شنو من الجرم متى ما الشبيه جرم ما بيبقى عرض ومن ما بيبقى عرض ما يبقى جسم يعني كون معامل يبقى جسم قال ده مستحيل كون يبقى جرم مستحيل كون يبقى عرض العرض الميز نفسه من الجسم برضه الله نفسه وقاعدين بس كده يا حبيبي أو بامتسام في خيال يعتبر أو بزمان أو مكان أو كبر قال الله ما مرسوم في خيال في خيال قال لا خيال نبي ولا خيال رسول ولا خيال ولي ولا خيال عالم أي واحد حاجة كده تخيلة من دماغ الصفة الله سبحانه وتعالى يبين ما أظن لك المخلوقين ذات وعلى ذكر من لك على كم اثنين مخلوقا تعرفه ومخلوقا معلوم وعندك تعرف فلا تعلم نفس ما خير من قرة عين إذا ما كان عمل أنا نفس لك وجن هذه ما كان ترى ماذا نفسك نوريكم عن الروح لا ما تعرفه كذا سر ولا بيعرف ما تعرف روح ما مخلوق ما تعرفه هو مخلوق أما جالس ما تعرفه خليك تقولك إنه خالق عارف إنه وين كذا خلاص كذا وجالس كل قول كده يا رحمن الرحيم ها كان في خيال الشارع الشيخ عليش في شرحه للموضوع اللي قال شنو جاءت أن الخيال نشر عشان تقوم أي خيال، عشان كده قالوا الخيال بتاع الأنبياء وبتاع الأولياء كله خليك بتاع أنت أما عندك شنو لا ولي لا نبي لا غير ذلك، قال في الخيال الله ما يترسل الخيال بيؤطر أو بزمان أو مكان أو كبر. أنتوا الأشاعرة عجيبين وقليلين، بتقول الله سبحانه وتعالى ما داخل بالزمان وما داخل بالمكان، ده بيكون شنو؟ قالوا دليلنا عقل يرجع إلى النقل، تجيبنا ولا كيف؟ أظن وراء دليلنا يعني معناه نستدل بدليل في النهاية، يعني دليل شرعي ودليل عقلي. طيب يلا الزمان كون ارتفاع زمان أو مكان، السؤال هل الزمان مخلوق؟ متأكدين ولا مترددين؟ يعني هذا وجعلنا الليل والنهار، يعني خلقنا الليل والنهار، ما عرفت أن الليل والنهار مخلوق. طيب الزمان ما دام مخلوق اسمه شنو؟ حادث. الحادث لا يحوي إلا حادثا، هو حادث ويهوي شنو؟ قديم. هو كمان ما هو حادث يا شيخ، يعني هو قديم كيف؟ هو قبال المكان والزمان كان، ولو ما اعتقدت أن عبد موجود قبال الزمان والمكان كان لله عز وجل. إذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى موجود قبال الزمان والمكان، يما كذلك المسألة مرة ثانية. الزمان حادث. الحادث بيهوي الحادث ولا بيهوي القديم يا شيخ؟ طيب نقول واحد لو قال أنه بيهوي القديم، معناه أن القديم حل في شنو؟ في الزمان. طيب ما الفرق بين الحلول في الزمان وبين الحلول في المكان؟ الفرق بينهما شنو؟ واحد. طيب الحلول تبع عقيدة من؟ النصارى. عشان كده شنو؟ الله ما عنده زمان ولا عنده مكان. إلى الجنة ولا الإسعى. الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ذكر المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة قالوا وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. طيب المخالفين لأن في أنه الله ما عنده مكان لأنه المشبهة المجسمة، حتى هم موافقين أن الله ما عنده مكان اسمه الكرام الغريب. قول النعم خليتها حتى المشبهة المجسمة موافقيننا نحن موافقين لسادة الأشاعرة لأنه الله ما عنده شنو؟ مكان. قررنا كيف مثلا الكتيس وين الكلام؟ كل كتبهم تتبع الكلام ده. وطير شنو الدجة؟ الدجة شايل معه مخيخ صغير ما وصل درجة أنه يفهم في شنو. واحد يسير الدولات واشق على الجبال فوق يهوب البرق بس. يلا ارحم المسألة، ارحمنا كيف؟ قالوا نحن لا من نقول الله في السماء، قالوا بنفس السماء، السماء العدمية الما مخلوقة، مش بنفس السماء دي اللي انت بتعرفوها الأولى ولا العاشرة ولا غير ذلك. طيب نحن لا من نقول الله ما عنده مكان، ها بنفس مكان مخلوق ولا مكان غير مخلوق؟ إنه نفس مكان مخلوق لا، إنه ما عندنا مكان معلوم ما مخلوق. مين اللي قال ما في مكان مخلوق؟ الله قال كده في القرآن، أول سورة في القرآن أول آية في القرآن بتقول شنو؟ الحمد لله شنو؟ معنى خالق العالمين، أن الزمان ذاته عالم الله خلقه، أنت تقول ما مخلوق، أنت لسه محتاج لكرة كيف تعود الإسلام الجديد. مشكلة كبيرة خلاص. الزمان والمكان عالم ولا ما عالم؟ عالم. العالم كل ما سوى منه الله عز وجل، إذن الزمان والمكان شنو؟ مخلوق وعلى خلقه، وإنت تقول لا أنا لا من أقول الله في السماء بقصد أنه في سماء شنو؟ غير مخلوقة، وبعبارة أخرى قالوا كما مكان شنو؟ عدمي، والموجود في العالم موجود ولا معلوم؟ كده هوفونا ولا ما هوفونا؟ وإننا لما نقول الله ما عنده مكان، إننا بنقصد المكان المخلوق ولا ما مخلوق؟ لأنه إحنا ما عندنا مكان أصلا معلوم. لو قلت بأنه في مكان ما مخلوق، معناه أنت مع الله خالقا آخر. فهمنا ولا لسه يا مولانا؟ صلي على هذا وسلم. بس. كل هذا متبين، لكن لسه ما عندنا وعد الدرس أو ما تخرجت، لكن ما عرفت شرعاً ما رأيت كيف يعني. نعم كده بس. أو باتسام في خيال يعتبر أو في زمان أو مكان أو كبر. قال الله سبحانه وتعالى ليس بالكور بتاع شنو؟ صد الفراغ والمساحة والنسابة. حطوا حطيت برضه الحته دي هنا. انا لازم اذكر اخواننا الطلاب دي عشان يفهموا المساله دي يستفيدوا منها. نايمين ولا سايمين؟ نايمين. عندنا عالم رباني اكبر متكلم في العالم سعيد فوق حي يرزق من جمل الائمه اللي قاموا بمؤتمر الشيشان الذي قام به الشهر المنصري. سعيد فوق مدى الدنيا بالتاليف والتصاريح. وضع كتاب سماه الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيميه مربوط بمجلد هسي موجود. لما كتب هذا الكتاب كان بعض علماء المغرب عندهم شك في كون الامر ابن تيميه هل يعتقد التجسيم ولا ما يعتقد، مما قرأ الكتاب قطعوا الشك بانه شنو مجسم. لماذا؟ شوف البحث العلمي. قال نحن التجسيم لا نعرف ان الانسان بقى مجسم ولا بل نرجع لسؤال الفرق. لما نشر الكتب بتاعت الفرق قالوا من احسن ما كتب كتاب بتاع الامام ابو الحسن الاشعري مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. هذا الكتاب قاعد معنا ذكر الفرق بتاعت المجسمه. كل الكلام اللي قالوا المجسمه قال موجود في كتب تيميه مفتت واحد هنا واحد هنا واحد هنا من اول لاخر. اي حاجه قالوا انه موجود عشان الشيء اكبر عليه وعلى انه مجسم. فهمت ولا لسه؟ فلما عليه الناس اللي يسموهم اهل العلم في كتب الفرق مجسمه بيقولوا مجسمه ليش؟ عشان الناس ما دارينهم ولا عشان في اشياء يتغلوها معتقداتهم دي ذكرت ولا ما ذكرت؟ اوصافهم كلها ذكرت بما في وصف ذكر الا وقد قال به ابن تيميه في كتبه. مش في كتب تقول ابن تيميه قال في كتب كتب عليه انت. ها إذا أنت ما عرفت كان عندك مخ على اللي يجيب لك ناس عندهم مخ في مخ أكبر من مخ تفرق هاي الموال يقولون هاي كلها من شنو يفهم. طيب كل الكلام الجديد عن المجسمة قال شنو؟ وصف ربهم بالكبر بتاع النساء في اللي قال ربه سبع شبر بشبر نفسه. ها في اللي قال أنه مالئ العرش لكن ما مفضل منه إلا مقدار كم؟ أربع أصابع. وفي اللي قال أنه شنو يدقل ويخف. ثاني قال شنو المصاب قالوا كلها من أولها إلى آخرها قال ابن تيمية وكتاب يوم من أجراء جسد بالأرقام والصفحات. الدكتور ما عرفت يا شيخ كيف صار متفق كيف؟ حتى زي مسألتنا زول تقول لي اسم الكبير يقول الكبير الله. الكبير الله هذا صحيح. الكبير الله كور بتاع شنو؟ الكور المعنوي. اسمع الشيخ يقول لك شنو كور الله؟ ما كور بتاع شنو؟ صد المساحه والمسافه. شايف؟ بيقول او كبر او جدي. جد الكبر شنو؟ صغر. قال الله لا يوصف بالكور بتاع صد المكان ولا شنو؟ بالصغر. كما يقول الشاني المنظور الباقي اللي يصف الله بالذراع والشبر. الشاني ان شاني هو شنو؟ بمعنى مبطلك. الشاني جاي من الشين البادي. قال نعم هو الاعلى الكبير اشنو؟ الشاني. اما كبير الشعب كبر المعنى وليس الكبر بتاع شنو؟ صد المسافه. لانه لو تعمل كبر بتاع صد المسافه قلت بالحد وقلت بالجسميه وقلت بالجرميه وهي عين الجسميه. وقع. ها طيب في شنو وراها؟ قال جل على الجهات والأبراد فيما يشاء والوصف بالأعراض. جل الله سبحانه وتعالى قال على الجهات والأعراض. أيوة أعراض مش كده أعراض أعراض والأعراض كل ربنا جل عنها ما عنده غرض وما هو عرض لكن هي هو عن الأعراض. ربنا سبحانه وتعالى لا يسب في الجهة. الجهة والمكان عبارة عن شيء واحد. جهة مكان مطلق والمكان مكان معين. فقلت لك ما هو هذا؟ قلت ماشي كده كده دي مشروعات كده دي هناك كركول كده دي سوكي وكده دي الخرطوم بس جهة كده مطلقة. لما تقول ما هو هذا ماشي سنجا غيرتها. يعني الفرق بين الجهة والمكان ده شنو؟ دي مطلقة ودي مغيرة. الله لا يطلق عليه لا مطلقة ولا شنو؟ ولا مغيرة. كل واحد لا من قالوا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه هو عنده جهة على كل ما عنده مكان، قلنا الجهة والمكان كلهم في شيء واحد. أما ما ورد في النصوص الذي ظاهره الجهة فهو مؤول عند جميع أهل العلم. اسمع الإمام قاضي إياد أبي يحصري في شرحه على سيد مسلم قال: لا خلاف بين المسلمين قاطبا، فقيرهم ومتكلمهم ومحدثهم ونظارهم على أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله آمنت ما في السماء ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم. حتى بيقول الجهة بيقول في بمعنى شنو على تأويل ولا ما تأويل كده أو كده عشان كده شنو كالكون في الجهة والأقراض هذا ما عنده غرض. أي كائن بيجي عنده غرض ما في حاجة ذلك حقيقة أو في حاجة حالة دون تحقيقها لما فيه التعشنو الاحتياج والصفه بتاع شنو الاختبار حتى يتجوز ولا ياخذ داير مبني 200 من السنه فاتت ليه ما بنى؟ ما في طريقه في ظروف حاله بينه وهنا وده شنو غير مشتري عربيه ليه ما هنا الشغلات لسه ما اتجمعت كلها وده شنو دار عارف وليه ما عرفت والله شغلات كده. اذا عندك حاجه التعاجز عن شنو يا شيخ عن تحقيقها وعلى سبحانه وتعالى دائما وصفه كل شيء شنو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء اللي هتعبه لا يرى شيء ما في يبقى ما دار وما يبقى ما في حاجه اسمها الله ما عنده غرض انت وانت غرض لذلك يعقل لذلك يشرب لذلك يتزوج لذلك يبني لذلك يقرا لذلك يعبد لذلك يصحح لذلك دي اقرار وهو ليس كمثله شيء عشان كده شنو هذا في هذا الباب فيما يشاء والوصف بالاعراض الله سبحانه وتعالى زي ما عنده ما عنده غرض والله سبحانه وتعالى الشل شاء وشنو جل عن الجهاد وجل عن الأقرار فيما يشاء والوصف بالأعراض ربنا سبحانه وتعالى شنو ما عنده وصف عرضي وصف عرضي لما نحن أخونا حس فيه وحس مالي جبيل فيه وحس مالي الله ما عنده لي ورديتين الكلام سيدنا إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا كذا الأمر سبحانه وتعالى دائم ما ممكن يكون الوصف ده حس فيه وحس مالي ليش نو يا أخوان ولما أكبر قالوا الله سبحانه وتعالى أوصاف وصاف كما يكون الوصف ده الله سبحانه وتعالى شنو ما وصل به بعد طريق الوصول به لو شلت صفة من الصفات اللي هي صفات الله وإخلاص صفات الأفعال فعل شنو في مخلوقات يتعدد كان شلت صفة من صفات الله قلت الله سبحانه وتعالى ما موصوف زمان للصفة دي وحتى موصوف بها لو قلت لذلك لما انتخلت الكلام تلقى أنك تبرى من العقيدة بتاعت المسلمين لأن الصفة دي بنسألك هل هي بتدل على الكمال ولا بتدل على النقص أو الحاجة كان بتدل على الكمال يعني معناها كان عنده نوع من الكمال ما فيه وبعد ذلك تلقى شنو فيه يبتدى شنو يا أخوانا معناه ربك بيقبل زيادة شنو الكمال والله سبحانه وتعالى ما بيقبل زيادة الكمال اللي يقبل زيادة الكمال شنو المخلوقات من وقع فضل ليه عرش الله المخلوقات كلها ممكن تقبل زيادة الكمال الرسل بما فيهم سيد الأنبياء والرسل الكمال اللي الله عداه له كله تاني كان عبد ذاته تاني بيزيد تاني كان ذاته تاني بيزيد تاني كان ذاته تاني بيزيد تاني كان ذاته بيزيد ما نهاية الكمال تاني كان عبد تاني بيزيد لكن شنو أما الله منتهى كل كماله يعني ما في وصف كان جميل ما عنده ليه وحسن يبقى عنده ليه كان بيجي ده وصف يبقى كان جميل وصفته بالنفس وحسن الآن شنو من كمال ورقوف وعجيب صراع ما ده في أي تعويل طيب وكم قلت الوصف ده كان دي وحتى الآن دي جمالي معناه تحصل النقص للنقص ولا زيادة الله ما يقبلنا دولة دعاء لصفات الذات أما صفات الأفعال في آل واحد يوصف الله عز وجل بالشيء وبجده وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا الله هو الموت هو المانع هو النافع هو الضار ليش مجنون أفعال بذات الله سبحانه وتعالى أما الصفة الله سبحانه وتعالى ما عنده أعراض الأرض يجي كده جبال جانس وعشر بعيد جبال فرحان وعشر العلام جبال أحشام وحس رويان وجبال جيعان وحس شبعان بسمع عراق. الله ما قفل في هذا الباب، لأن كل الرباط عشانه احتياج وافتقار. الله هو القليل وأنتم فليس مثله على شيء، كما بذاك نقل بذاك نقل وفق أقل حكما. الله ما عنده مثل، قال النقل والعقل كلنا الاثنين حكما بذلك، حكما بأن شنو الله ما عنده مثل. طيب انتهى من الحتة بتاعت شنو ومخالفته تعالى الحوادث. وواجب قيامه بالنفس جل، أي لا مخصص له ولا محل. جل صفة اسمها صفة القيومية. قال واجب قيامه بالنفس، واجب علينا يا أخوانا أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى أنه جل وعلا معناه رشد. واجب وجوبا أقلا نثبت أن الله عز وجل قائم بنفسه، كما قال لنفسه ما لا ربنا سبحانه وتعالى ما محتاج إلى مخصص ولا إلى شنو مخصص، ما محتاج إلى مخصص ولا إلى مخصص. ولا يسير يا أخوانا ومتغارين مخصص ده بيسموه اسم شنو، ومخصص اسمه شنو. أما ما محتاج لفاعل يفعل ولا لمفعول، يعني ما في إله ما ولا من الله يحتاج منه، ولا في مخلوق الله يحتاج منه. ما في الله محتاج لمخصص فاعل ولا شنو مفعول خلقوه الله يحتاج له. ما في كله على الإطلاق، كون الله عمل العرش وعمل الكرسي وعمل الملائكة تقول للحكمة، والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل الحكم لا احتياج وبها الإيمان. يجب عليك أيها الإنسان جميل اردنا أنه معنى أن الله سبحانه وتعالى قال بنفسه قال أي لا مخصص له ولا محل. حسن جميل قال لنا الله ما عنده مكان وما عنده جهة، ثاني ذكر كلمة المحل يعني تكرار لها ولكن المحل الغاسب حسن ده غير المحل الصمد. ما معنى الله ما عنده محل؟ داري وريك على أنه الله ذات وليس بصفة، الصفة يا حالي تحتاج لذات عشان تقوم به، وهو ذات موصوف بصفة. لو كان الله عز وجل بقى شنو صفة لكان يحتاج إلى شنو محل، هي الذات المشنو أن يقوم بها. عشان كده الله ما عنده محل، معنى هو ذات موصوف بالصفة، لكن الله سبحانه وتعالى هو ما بيبقى صفة ليقيره بل صفة تقوم به جل وعلا. يعني كما في المحل ما عاشنا شك مش المحل المكان الجميل ده، يعني الله ذات الذات بصفة بشنو بالصفة، إلا أن الصفة يعني بتقوم بشنو بالذات. لكن لو كان الله سبحانه وتعالى شنو صفة كان يبقى شنو ما يكون ما عنده القيومية، ما عنده القيومية لأنه بيحتاج إلى شنو يعني بيحتاج بالذات عشان يقوم بها، ده مستحيل عن الله سبحانه وتعالى. إذا واجب وواجب قيامه بالنفس جل، أي لا مخصص له ولا محل. ليش من ولا؟ قال لأنه ذات قديمة فلا تنصت إلى ما قاله من غفلا. قال الأمر ذات قديمة، قديمة كيف؟ الشيء يقول الأمر احتاج له وأمر مباله موجود، احتاج له عرش مباله موجود، احتاج له كرس مباله موجود، احتاج له مكان مباله موجود. اسمع صوتي قال شنو، لم يزل وحده ولا زمان ولا مكان ولا قدر ولا أوان، ثم أحدث هذا العالم من غير احتياج إليه، ولو شاء ما اخترع، لم يحدث بابتدائه في ذاته حادث. الذي رسله واحدة الزمان كاملين ولا زمان ولا مكان، عشان كده قال أو أفرصد وتصمع لمن قفل البقى مقفل عن صفة القنع المطلق. قال الله محتاج لمكان معناته نسى أن الله سبحانه وتعالى هو الثاني. إذا يفتح ولا ما يفتح؟ ليه ما على البيت؟ لا قال كون الله ما عنده مخصص وما عنده محل، قال لأنه ذات ما صفة. وعليه يا شيخ وذات شنو؟ قديمة. ما دام ذات تبقى موصوفة بصفة وما ليس بصفة. قال فلا ترصب أو ترتبع إلى ما قاله من قفل الزول المقفل الغفل. أن يعطي صفة قلنا صفة القنع المطلق الزول الذي مقفل عنها يعود إلى أن الله محتاج لي معنا جميع الروح أو تستمع إلى الله أو بس كده كده ما ترسل إلى من غفل إذ لو إلى المخصص احتاج وجب حروفه ورد هذا ما احتجب. أيوة لأن الله سبحانه وتعالى لو احتاج الله عز وجل وإلى المخصص قال وجب عقل شريعة وما خلوصه يبقى كان تصف الله سبحانه وتعالى بالخلوص ووصف الخلوص كان رد هذا ما حاجة محجوبة هذا واضح كل واحد يعرف أن وصف الله سبحانه وتعالى لهذا هذا ما صحيح ما تبقى وما تبقى وعليك الله إذ تعليلية عشان لو كان إلى المخصص الإحتاج وجب خلوصه لأن المحتاج إلى الحارس بيأخذ أقول شنو حارس كده أو قال ورد هذا معلوم ما محجوب عن الناس واضح كل زوج يعرف أو قال جل ربنا بالذات لكان معدودا من الصفات شايف ربنا لو قال بالذات ثانية هو يبقى شنو صفة لأن الصفة هي بيقول شنو بالذات لكنه جل وعلا شنو ذات تقوم به شنو صفة طيب صفة بتقوم له صفة ولا صفة غيره صفة هو خلافا لمجسمة الحشوية الحنابلة اللي قالوا شنو يقولنا قالوا من كلام الصوت والحرف المحارف قالوا لن تنسل قيام الحادث القديم ما في حاجة عندهم قالوا الحادث ممكن يكون عندهم بشنو بالقديم وأما أهل الحق فالحادث لا يقوم إلا بشنو بالحادث والقديم لا يتصل بصفة شنو الخلوص ده مستحيل بعدين ما بيعرفوا من اسمه عشان كده على العلم قالوا سابقين عن الاعتبار ما بيعرفوا الله سبحانه وتعالى أو قام جل ربنا بالذات لكان معروضا من الصفات وتلك لا توصف بالمعاني والله قد وفق بالبرهان. قال لو كان الله سبحانه وتعالى صفة ماذا ما كان الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة المعاني والمعنوية فكون اتصف بصفة المعاني والصفة بتاعت المعنوية دليلنا على أنه شنو ذات والله انا خليت الحته دي انا مين انا ودي قبل ما يصل قال هو شنو قال الله ذات وليس شنو بصفه وقال كون ذات ليس بصفه ده الدليل الدل على شنو قيوميته هو يوصف بصفه لكن لا يمكن ان يكون هو صفه شنو لغيره قال لان الصفه لا توصف بالمعاني ولا بالمعنويه واما هو جل وعلا فقد قام الدليل على أنه موصوف بشنو؟ بالمعاني والمعنوية اتصافه بالمعاني والمعنوية دل على أنه شنو؟ لا وليس فيما وبعدين يا شيخ المسألة دي صعبة شوية هل موصوف بصفات؟ هل موصوف بصفات المعاني؟ هل موصوف بالمعنوية؟ اتصافه بالمعاني والمعنوية هو اللي دل على أنه شنو؟ ما شنو؟ ما صفة لأن الصفة محتاجة لشنو؟ للذات تقوم عليه وهو ذات وليس شنو؟ بالصفة دعوه المعنى طيب دعوه عليه حال الصفة ممكن توصف بالصفة؟ توصف بالصفة لكن لا توصف بالمعاني ولا بالمعنوية خط الكلام لا رجوا من فعلينا في التريبات الصفة توصف بشنو يا شرحنا؟ بالصفة لكن لا توصف بشنو؟ بالمعاني ولا بالمعنوية تقول قدرة عظيمة أمر عنده قدرة باهرة أمر عنده كلام كامل ما فيه نقص كامل ده معروف لكن ما بالنسبة لنا ما تقول قدرة قادرة قدرة لا تقصد بها قدرة ما فيه وعليك يا شيخ إن الإرادة مريدة ما تقصد بذلك وكان جمع يلحق يشير إلى ذلك يكون من باب المجال الثاني من باب الحقيقة فالصفة لا توصف بصفة المعاني ولا بالصفات المعنوية ولكن الصفة توصف بشنو بالصفة واضح علينا بس والله قد حقق بالبرهان وجوب وصفه بها فأنا يكون وصفا من هدانا منا. قال الدليل قام على أن الله سبحانه وتعالى موصول بصفات المعاني والمعنوية خلاص اتحقق بالبرهان وجوب وصفه بها. ما لما قام البرهان العلم ربنا موصول بصفات المعاني والمعاني قال فأنا من وين يكون وصفا من هدانا منا يكون الله سبحانه وتعالى بوصف ما يتوصف بهم كذا موصوف بوصف كذا دعوه الله. وأما هدانا قال منا منه فضل منه أديت شنو لا من خلقكم كذا بس من فضل فضل جل وعلا. ويستهل أن يقوم المعنى بمثل فاحفظ بهذا المعنى. عجيب يا شيخ. إذا لا يريد أن الله سبحانه وتعالى بعد ما عليك القرآن قال قائل لا بد أن تعرف أصلا المعنى لا يقوم بجنو بالمعنى بل إنما المعنى يقوم بجنو بالذات. المعنى بناء الصفة ما تقوم بجنو بالصفة لكن تقوم بجنو بالذات. وعلينا شيخ الصفة القدرة والإرادة الله يصر بها بصفة وقامت بجنو بالذات لكن لا توصف أن الصفة ذات قامت بها جنو صفة فيما نافذ يتفرر بذلك جنو ما ممكن بس هيوة. ويستهل أن يقوم المعنى بمثله فحفظ بهذا المعنى فحفظ نيل بحر دنا يعني حرف وافر تلقاه بهذا المعنى كالنيل تسمية. ثم الشيخ بالي بيننا مسألة بالغة الأهمية والساهي عشان يعرفها قال ولا تصخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صارى فذاك كالقول بالاتحاد نهلة أهل الزيق والإلهاد وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام جريا على عرفهم المخصوص يلجأ بالتأويل للمنصوص وما يقولون به في الشرح فقيل طير مقتدر للقدح وهو إلى التأويل ذو انتحار وأنهم قد غلبوا في الحال وقيل بل ينات حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر فلا يقر ظاهر في الميل منهم وذا أمر طويل الزيل وليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أسعر المسالك والحزم أن يسير من لم يعلم معرفة معمولة ليسلم ويسلك المحجة البيضاء فنورها للمهتد استضاء وفي بنيات الطريق يخشى صار دلالا أو حلاكا يخشى أمننا الله من الآفات بالدين والدنيا إلى الوفاة. حتى هنا مسألة مهمة نأخذ شرح الكلمات ونجي نبديها بعد الطباعات إن شاء الله. من الواجب عليك تعتبر في العقيدة قال أو أتصخ معناه ما تستمت إلى مذهب النصارى سنة 20 قال يصيح إلى إرشادها كل محتمي ولا تصخ لا تستمت صخ إلى فلان أي استمع إليه ولا تصخ إليه ما ما تستمع إليه. هو قال ما تصخ لمذهب النصارى. النصارى شنو؟ جعلوا الله وعيسى عبارة عن شنو يا أخونا؟ واحد. أسمع شيخ الداه بيقول شنو؟ إلى ما ذهب إليه النصارى من تركيب الإله من صفتين الحياة والعلم واتحادهما شنو يا أخونا؟ إنشاء بجسد عيسى. يعني أن الإله عندهم مركب من صفة بتاعت الحياة وصفة بتاعت العلم واتحاده مع الاثنين دول بجسد عيسى. أيوة قال أو أتصف لي مثل هذا المذهب ما تستمعي له لأنه شنو قلنا المخلوق لا يكون خالقا والخالق لا يكون اسمه مخلوقا. طيب أو أتصف لي مثل النصارى أو من إلى دعوى حلول صار زول ذهب في اعتقاده إلى أن الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوقاته. الشيء الذي ينبغي أن الناس يعرفوه قطب الفرق لمن تجد في باب اسمه باب الحلولين. يقول في ناس انتصروا إلى المتصوفة أو جماعة من المتصوفة قالوا يبتعوا في عقيدتهم الحلول، وجماعة من الباطنية، وجماعة من القرامطة يقول زيدا. وكذلك تجد في كتب العقائد يقول الناس يبتعوا الحلول اللي يحد الله عز وجل بالزمان والمكان كلهم معناهم حلوليون. اللي يهمنا بتاع النصارى ما بيهمنا كثير لمعرفة الجميل بمطلق عقيدتهم، لأن القرآن قال لما كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يلا أما الناس اللي قالوا هم منتمين إلى الصوفية وذكرهم، ذكرهم القاضي قالوا درس الكتاب يا أخوانا، قالوا قوم من المتصوفة. أهل العلم لما كتبوا فرقوا بين الصوفية وبين من؟ أي كتاب من كتب التصوف إلا وفيه رد على المتصوفة. أول حاجة لا بد أن تعرفها، الصوفي هو الصوفي الحقيقي بشروط وأركان بسواميل ومسامير وبالدرازين بتاعه اسمه شنو؟ الصوفي. ويطلق عليه المتصوف مجازا لكنه هو صوفي. أما المتصوف هو الذي تزيأ بزيهم واشتبه بشبههم إما لقرض دنيوي وإما لقرض خبيث أراد أن يشوه صنعتهم، اشتغل من وراء الكواليس باسمهم هم. وبعدين دين في ناس نسب لهم القول بالحلول. طيب أما كمان الحلولين الثانيين اللي يذكروا أن ربهم تبارك وتعالى على الأرض أو أنه نزل في السماء بقى في الأرض ويكبر في الكرسي وغير ذلك، لأنه إنهم شنو حل في العالم ولا ما لهم حل بهم، تقول شنو هذا من المعتقد الما من المعتقد الصحيح، لأنه معتقد باطل واعتقاد ظاهر يؤدي إلى الخروج من الملة. واحد. اثنين، علماء الصوفية لمن قالوا نصروا للجماعة من المتصوفة أنهم يقولون بالحلول، ده كتاب من كتب علماء الصوفية يقول لك الشغل ده كمبت بالحلول كافر، هل يمكن أن يكون يعين العقيدة بتاعته؟ لا. نسمع عن علمائهم يمكن يكون هم يقولوا بالكلام ده يا أخي. الإمام أبو حامد الغزالي ده المنظر والمقرر والموقّع نيابة عن الصوفية في الساحل، وفي الساحل في من يحفظ الكتاب ده درسناه في هرقلي اللي هو شنو كتاب قواعد الأقاعد للإمام محمد الغزالي، قالوا أنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. ليه ما مصروف فيها شيء؟ قال الله ما يحل في هذا وهذا ما لا يحل في الله، كان هو ما يحل في هذا لأن هذا تهيئ عليه وقال الله أمن هذا لا يحل ولا يعلى عليه. دائما مصوفية تكتب لي عقيدتهم يا شيخ؟ لا. الإمام الترتيل مالكي أشعري شيخ الطريقة الخلوقية مفسر لكتاب الله عز وجل الخليلة قلناه بهذه الساعة قال شنو؟ فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والابتسال والانبساط والصغار. زي هم ذلك يقول أنه محمد يهيب المطلوب يا شيخ هم يهيب من الشغلانة لكل البول سهل أعتددنا ألا من أعلام الصوفية. قال ولا تصغ لمذهب النصارى أو من إلى دعوة حلول صار. الزول المشي إلى دعوة حلول صار معناتها مشي لنفس المذهب بتاع النصارى، هل هو المذهب يعود على الصوفية؟ ليس هذا المذهب لهم. طيب لماذا لو المذهب ما مذهب الشبهة شنو تطرح وتنصب إليك؟ أما مجرد الشبهة ما في إشكال بكون الإنسان يقع في الشبهة. الصحابة رضي الله عليهم ناس نصروا لهم الشبهة وأهل العلم جازوها وعليهم ولا ما عليهم. طيب ثم بعد ذلك عندما نأتي وننظر في أقائدهم هل هم يعتقدون ذلك أو يقرون ذلك؟ نجد ينص على كفر من يقول ذلك، لأن هم بيقولوا بكفر من يقول ذلك. إذا طيب ما هو الكلام اللي يوجد في كتبهم لا مدق ظاهر يدل على هذا الحلول. قالوا ده مصطلح موجود عندهم بغير المعنى اللي انت خاتمه بذهنك. دي القضيه بتاعت الصحه الان. وانا القضيه دي بنجيب لها كويس كده عشان كده ان شاء الله في الطريق ان شاء الله. أعداء الأشاعرة بحثوا في المنهج كده من ألف لحبيع حتى يفعلوا هو كمان بحثوا في التصوف قالوا أن الحلول الصوفية بيقولوا الواحد يقول أنا الله وأنا إله وأنا أرتوي إلى غير ذلك. قلت لهم كل هذا ليس من التصوف في شيء، لكن في حاجة مقررة عندنا وعندكم لأنها تقررت في الأدلة. أي شنو؟ لما الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويستطرع زمن طويل في العبادة، أهل العلم يقولوا في درجة ومرتبة من مراتب الرقي اسمها مرتبة الفناء. مرتبة شنو؟ فناء. بعد بيقول لها شنو؟ البقاء. وفي عبارة أخرى بيقولوا المحو والإثبات، يمحو دي ويثبت دي. المرحلة أو المرتبة بتاعت الفناء دي والمرحلة بتاعت المحو والإثبات أو الفناء والبقاء، الإنسان من يستغرق عبادة الله سبحانه وتعالى بتصير على نفسه أنوار، وهذه الأنوار بتملعك بقدر ما عندك. واحد من الاستعداد يتلقاها وآخر بيفقد وعيه. البفقد وعيه ده بيسموه شنو فنى؟ فنى بالكلية. الفقد وعيه ده بيتحدث بكلام شبيه بكلام المجانين لأنه بيعرف نفسه حتى إذا صحى من سكره وسموه السكر عليه بالاسم نص على كلمة السكر منه من كلامه. بعد ما صحى منه بعد ذلك يقول أنا ما قلت أو ما بقصد كذا وما بعرف قلت لأنه فاقد لوعيه. الزول الثاني يعترض المصوب يقول جبين فلان ده قال كده. الجواب في منتهى السهولة والبساطة، عديل فلان جاب ورقة وقلم وكتب كتاب وقال هذا الوصف، أم أن فلان أخبر أنه لما فنى اعترفه حالة من الحالات فلم ينضبط فقال فيها هذا. عشان كده ما وجد هذا الذي يصنع للشرع ده في كتاب واحد من العلماء كتب الكتاب بنفسه، إلا واحد ينسب يقول فلان حصلت له حالة قال كيف كيف كيف كيف إلى آخرها، وهو لا يقول بها ولا يعتقدها. فهمت ولا لسه؟ ما واضح الكلام ده؟ واضح جدا؟ واضح يعني. قالوا هو صاحي ولا فاقد وعيه؟ وقالوا دليل أن نزول الفتت وعيه وقال الكلام ده ما مؤاخذ القلم مرفوع عنه زي الحديث الورد في صحيح مسلم. قال الإنسان كان تاب إلى الله عز وجل ولا إليه ربنا بيفرع به فرحة شديدة. والنبي ده اديه مثال بشير بن عارف قال زي الإنسان الماشي في الصحراء عنده دافع بتاع الجبل يقول والجبل ده عليه طعامه وعليه الشراب اللي يجيبه الدافع كلها يلا طوال الجبل راح منه والصحراء كده لحد ما تموت مصطفى الخيلة كده كده الجهات كلها إلى تموت الجبل آخر حاجة إيش والدابة مطشة قال خلاص نقص في الشجرة دي لحد ما هو إيش تمرق جرقت في الشجرة كده نام قفوة كده لمن قام لقى الدابة الجبل بتاعه درجة وقام على عينه بطعامه وبشرابه تف مسك في زمامه في ذلك فرع شديد فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أقطع بشدة الفرح يعني فقط وعلي قالوا ما بيعرف نفسه وين قال عقر الحالة. فقالوا زي ما أنه صاحب هذا الحال النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء مكامل فكذلك صاحب هذا الفناء. ابن شدد ما علينا هذا هو الذي قرره أهل العلم. واحد اثنين الإمام أبو هاشم الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين قال في الباب بتاع الشطح قال عبارة عن كلمة كعرة لأنهم عرفوا الشطح كما عرفوا صاحب التعريفات. قال الشطح هو عبارة عن كلمة فيها رائحة الرعونة والدعوة يقولها الولي بغير الإذن الإلهي تفهم بالنباع أكثر مما عرفوها عرفوها بتعريشه كعب ماشيط محمود، يعني ليس بعقيدة وليس بجزء من أجزاء الدين بأن القتل أبو الأشرع ذلك، بل إنما هي حالات تعتري من اعترفه كان حصل له كده زيادة. ثم ضرب الإمام أبو حامد الغزالي في إياه في الدين الجزء الأول مثال قال بشنود أبي يزيد البسطاني، اسمع أبو يزيد قال ماذا قال أبو يزيد البسطاني؟ قال سبحاني ما أعظم شاني. قال من قال سبحاني ما أعظم شاني الكلمة الأولى أبو حامد الغزالي قال ما صرح عنه مكذوب عليه. الثاني قال على فرض أنه صرح عنه قال بيتحدث قال بشنو نيابة عن الحضرة الإلهية، يعني سورة يكون في الحالة بتاعت الغرب دي مرات بيتكلم بلسان الحضرة. ما معنى لسان الحضرة؟ بترجم أنواك رباني زي أن بيقرأ قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا، دي بيشتر بتقولها وبتحكيها يا ربك لو قلت كيف كفر واحد العربي ولا واحد الغزالي ذكر لحد هنا وكده زيها. فلذلك أن كل ما يوصل إلى التصوف من أن الناس قالوا من هذا الباب من باب الشطه، والشطه ليس شنو من التصوف في شيء، بل إنما قائد ما يقولونه بأنه من شطع وقال كلام فإن القلب مرفوع عنه بناء على غرض هذا. وحتى المسألة تقضي أكثر عايزين نعود نموذج لأهمية المسألة إن شاء الله. ده كتاب اسمه كتاب العبودية، شرح كتاب العبودية، معلم ابن تيمية هو الألف هذا الكتاب. الناس اللي بيقولوا علماء ما عكفوا على كتب التصوف، ما عندهم كلمة يقولوها إلا كتب التصوف. مدارج السالكين بتاع ابن الغيم جاب الكلام بتاع يزيد البسطاني وقال يؤذر لهذا الكلام على فرض انه قال لانه قال مقلوب على عقلي، هذه كلمه تعزيمه سبحانه مع هذا الشان. دليلنا شوف ابن تيميه يتكلم عن هذا الباب الفناء والبقاء قال شنو؟ نعم الصفحه 146 قال لمن تستغرق في العبادة قال فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله. قال الفناء على ثلاثة، استغرقت في العبادة قال تفنى عن إرادة ما سوى الله. ما معنى الفناء عن إرادة ما سوى الله؟ بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يترك من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال أريد أن لا أريد إلا ما يريد. ابن تيمية يترجم لعلماء الصوفية في الفناء يبين أبو يزيد البسطاني العالم من علماء الصوفية مستغرب للعبادة قال إنت دار شنو؟ قال آيز أصل لمقام ما أكون آيز إلا الشيء اللي الله آيز. فهمت ولا ما فهمت يا شيخ؟ واقعا اريد الا اريد الا ما يريد. قال ده الفناء نمره واحد. قال ده كويس، اسمع كلام خالد بن تيميه. قال ده كلام كويس. قال اي المراد المحبوب المرضي وهو المراد بالاراده الدينيه. امش فوال النمط الثاني. قال واما النوع الثاني، لكن ده فيه باقي بسيط نكمل مره واحده عشان نسمع كلمه. وكمال العبد قال ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أراد به أمر إيجاد أو استعباد، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب يعني الكلام مثال يزيد البسطاني ابن تيمية يستدله بالآية قلب سليم سلم من أي إنسان إلا من الله سبحانه وتعالى، ده اسمه الفناء عن إرادة شنو ما سوى الله. وعلينا قال قالوا هو السليم مما سوى عبادة الله أو مما سوى عبادة الله أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. نقول ابن تيمية الحافظ امش قدام قال: وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى فناء هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. هو أول الإسلام وذرعه الإسلام وهو ظاهر الدين وباطن الدين. زم ولا مده يقول له مده يا الله، ده كلام ما تشيلنا منه ولا حاجة. الثاني قال: وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى. لا سأل عن بل من نفس الحمار كما داير دائما، لكن دائما نحن ندي أولادنا صغار ذي المفاتيح عشان يرجعوا يفهموا الجديد. الثاني شنو يقولنا؟ الفناء عن إرادة ما سوى الله. جبير شنو؟ الفناء شنو يقولنا؟ الفناء عن إرادة ما سوى الله، وده كمان الفناء عن شهود، عن فناء عن الشهود. أما النوع الثالث هو الفناء عن شهود السوى. جبين فناء ما يريد إلا ما يريد الله، والثاني كمان فناء قال شنو يا أخوانا؟ ما يشاهد سوى الله، مش يشاهد معناه إيه؟ قال متى ما جاءت كلمة مشاهدة معناه شنو؟ بالقم. عشان كده شنو أصلا؟ كانديدات تخش الإسلام تقول: أعلم أن لا إله إلا الله وأعلم أن محمد رسول الله. ما بتقولها؟ بتقول أشهد ولا شنو؟ عشان كده الجدار يقول أنا شهود جم من مين؟ من الكلمة الشهود، كلمة الشهود معناها الكلمة، إذا شنو فرقه منه؟ ما تفرق تخيل نفسك فاتت. يلا قال: وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله. فرط شدة قلوبهم انجذبت لذكر الله عز وجل وعبادته ومحبته. قال: وضعف قلوبهم على أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما ترصد، لا يخطر بقلوبهم خير الله بل ولا يشكرون به. أي حاجة كان لهم ما بيشكرون يا رب بيشكرون يا عمر فاضيلك ولا ما عليك ده شنو لفرط انجذابهم شنو إلى الله عز وجل. يلا عمش تاني. كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارحا. ده ابن تيمية استدل بالآية دي، قال: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا الآية. قالوا: فارقا من كل شيء إلا من ذكر موسى. لا الفناء عن شهود ما سوى الله، برضه يأثر له بالآية زي ما أثر الأولاني بجنو ما بالآية إلا ما أطر الله لغم سبيل. قال: وهذا كثير ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور كالأثار الحاجة، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبغى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا أما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه بذلك لا يشكر لغيره إلا الشدة والسرعة. طيب السؤال: هل الخير موجود ولا ما موجود؟ خطوات متكلمة نتيجة التالي: لو استغرقت في العبادة وانجذبت إليها بسبب هذا الاستغراق وشعرت بأن الغير ما موجود على الإطلاق، أنت قلت بوحدة الوجود. لو انجذبت وشعرت بأن خيرك موجود لكن كأنك ما شعر به، قلت بوحدة الشعور. كل ما في كتب أهل التصوف من باب وحدة الشعور وليس من باب وحدة الوجود. فهمنا كلام نفسه ولا لسه؟ صديق نفهم خليه بكرة نفهمه كويس. انجذب القلب يا أستاذ طلحة بالعباية، كان انجذب القلب قال كثرة الذكر يا أخي شنو؟ الأشجار دي شنو ما بتأثر يا أخي؟ سبب الذكر تشعر به وأنا شنو؟ الرضوى الذي تشعر به أنا ما أعرف، كله تشعر به وما أعرف. طيب شعرك الرضوى ما أعرف الكرسي ما أعرف الكرسي ما أعرف كله ما أعرف. طيب بتعتقد شنو هسه الآن؟ بتعتقد هي ما هي حقيقة ولا بتعتقد زي كأنها ما هي؟ دي هي اللي تدري بس والله. الناس بيتكلموا عن الصوفية والتصوف لسه ما بلغوا درجة أهل العلم عشان ما يتكلموا في هذا الباب. كان قلت الأشياء حتى راهب بن قال الأشياء دي كلها ما هي، كل ما يعني ما عنده وجود. انت قلت بيرونة الوجود ما نادي أنت الخالق والمخلوق شنو واحد. لقلت لا الأشياء دي ما في بمعنى ما عنده وجود حقيقي. ما في بمعنى زي كأن ما في. قلت بوهدة شنو الشهود. وهدة الشهود حق إيمان وهدة الوجود كفر. طيب لما تسمع كلام من واحد هو يحتمل وحدة الوجود ويحتمل وحدة الشهود نأخذ على أنه وحدة الوجود ولا وحدة الشهود. لماذا ادرأوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود ما وجدتم لها مدفع. والمسلم إذا أتى بكلمة تحتمل الكفر من 99 وجهة وتحتمل الإيمان من وجه واحد يؤخذ على أنه شنو مؤمن. ولا سيما هو في مقام الأذان مع يا شيخ مرفوع عنه. فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ أنا في البجاج أغير الاصطناعي وخطوهم ذاتا اللي كانوا بها شيء إيش ما في العالم تناقشه. لا يحتاج للعلم بتاع 40 سنة تعلم ولا في لحظة واحدة عشان تناقشه. بتكبر يا شيخ؟ لا إذا تنزل إلى بولوتوس نجيب بالأخ فيها يعني لا تطفهم ما بيشتغل الفيديو مرة بيشتغل. فهمني يا شيخ؟ إيه كل الغريبة يجب التصوف منه لا توجد ولا منه لا تشهود لأنهم نصوا على أنه لا توجد كفر ونجمع يلا نمشي عشان تسمع الكلام من الذين نديك الشاهد من ابن تيمية بعد ما عدناك الشاهد من كتب علماء التصوف نفسهم قال اسمع الكلام يا شيخ قال وهذا كثير ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور إما حب وإما خوف وإما رجاء فيبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه بحيث يكون عند استقراقه بذلك لا يشعر بغيره. نعم الغير تجوى الغير قلنا طيب أمش بالدار اسمع موضع الشاهد يا شيخ. فإذا قوي على صاحب هذا على صاحب الفناء هذا فإنه يقيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات العبد فمن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. لابن تيمية يا شيخ كتابه كتبه بنفسه مسلم كتبه يوم عنه هو اللي كتبه بنفسه وفي كتاب الجمع له ها مجموعة الفتاوى نفس العبارات بنجيب المطر الشام نتنوي لك على الشيخ ابن القيم نفس العبارات مدارج السالكين كان يتسأل الوقت في يوم آخر نقرأه لكم ربه ها منه ابن عثيمين في شرح للطحاوي اللي في شرح للتدمورية برضو نفس الكلام اسمع كلام ابن تيمية وحمانه قال فإذا قوي على صحيح هذا الفناء فالفناء رقم كم يا شيخ؟ اثنين الأول شنو الفناء؟ إرادة ما سوى الله والثاني شنو؟ شهود ما سوى الله. قال كان قوي فإنه يقيم بموجوده عن وجوده. اسأل أتباع الذين ما معنى يقيم بموجوده عن وجوده؟ كان قلت الكلمات اللي الناس بيقولوها إذا تقول أنا ولا الوجود ما هو الثاني قال له ولا الوجود. نعم. فما هو قال لك يا شيخ؟ غاب مشني أبنا قال بموجود الوجود موجود الله نها قال قاتله الوجود طيب وشنو تعني وبمشهوده الشهوده هل مشهوده بشاهد العلم ولا بشاهد الكلام للمشاهدة تعرف البصيرة وبمذكوره عن ذكره قال بمذكور وقال بالله عن ذكر الله ها وبمعروف يا معرفته يا الله قال بمعروف الله أن معرفته لا تعرف شنو معرفة حتى إن من لم يكن المالك عنده وجود أصلي قال هي المخلوقات جميل البيت بتاع الشاعر قال شنو على كل شيء ما خلى الله شنو قال يخنا شوف الإمام الشيخ الحافظ المحدث محمد أها حافظ المصري التجاني في كتاب أهل الحق العارفون لله إن هذا البيت والوقف معه شوف هي المخلوقات الأبد ومن فمن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى في نفسك ما هذا شنو تشعر بانه ما في اي حاجه ما في الا الله سبحانه وتعالى وليس المراد ان الله والمخلوقين ابتعدوا هذا ليس بدين المسلمين اسمع بعد اللي تبي قال انه هذا الفناء قال بتاع ناس ضعفاء طبعا قال والمراد قال والمراد فناؤه في شهود العبد وذكره وفناؤه أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا كان طرف المحب حتى يضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه. اسمع الكلام يا شيخ، قال يظن أنه هو يهوى ذاته محبوب، محبوب من ذا منه. في ابن تيمية الكلام ابن تيمية حق يقول يظن أنه محبوبه كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليمن فألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعته فما وقعك خلفي، قال عنيت بك عني فظننت أنك أني. أنا قايل أنا إنت مش تشروط ما حطت إليه. طيب الحتة دارين نختم بها والكلام كثير هنا. قال كذلك شنو؟ قال وكذلك صار في شيوخ الصوفية لابن تيمية الحرف من يعرض له من الفناء والصقر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحى عرف أنه قارط فيه. جبل قالوا فكرام ولا قال واحد في حالة عشرين أظن عدم الوجه الصقر كما يحكى نحو ذلك المثل أبي يزيد يكسر كبير سبحانه ما عظم شأنه وأبي الحسين النولي وأبي بكر الشبلي وأمثالهم. قال دير روي عنهم الشطح وقال الكلام الضيق. قال بخلاف أبي سليمان الدهراني قال دير كمان قويين ما يحفل لهم الاعتراف ومعروف من الفرقي اعتراف ما حصل له والفضيل بن عياد بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت أقولهم وتمييزهم يسحرهم في أحوالهم فلا يقرون بمثل هذا الفناء والسطر ونحوه بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشياء. نختم قال وأما النوع الثالث مما قد يسمى هناء. الأولان شنو؟ الفناء عن إرادة ما سوى الله، الثاني الفناء عن شهود ما سوى الله، الثالث الفناء عن وجود ما سوى الله. كان اعتقدت أن ما سوى الله ما الموجود الوجود ما في إلا الله سبحانه وتعالى دوحة الوجود. أما الأول والثالث شنو؟ ده الكلام يقول ابن تيمية كل جاءوا من كتب التصوف، لكن زي ما ذكرنا من كتبنا خليت من كتب الأدب ذاته اللي يقولوا لسه ما في هذه الكتب. قال شنو؟ قال فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد. متى ما حصل الحلول يحصل شنو؟ الاتحاد الوصل وفي الشيئين شيئا واحدا. قال اسمع ابن تيمية يدافع عن الصوفية قال وهذا يبرأ منه المشايخ إذا قال أهدهم ما أرى خير الله أو لا أنظر إلى خير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إله لي غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. انتهى موضوع لسه هذا والسلام. ده كتاب العبودية لابن أخونا ابن تيمية عشان تعرف الناس اللي بيتكلموا ليه لسه ما بيعرضوا أي حاجة. طيب نمشي نشوف الكلام اللي بيقول الشيخ أحمد المغري المؤمن تحت ولا لسه؟ في بالي. قال ولا تصح لمذهب النصارى أو تستمر. تعالى من أمرنا أو من إلى دعوة حلول شنو؟ أي زول صار يقول الله يحب المخلوق ما تمشي هذا الكلام ده. فذاك القول بالحلول ده كالقول بالاتحاد بين الزول اللي قال الخالق والمخلوق يتحدا ويبقى شيء شنو؟ واحد. قال نهلة أهل الزيت والإلحاد، النهلة معناها عقيدة، قال دي عقيدة بتاعت الناس الزائقين الموحدين. نحن قلنا عقيدة بتاعت الناس الزائقين وملحدين وتبقى عقيدتنا يا شيخ؟ وكتاب ده كتاب المنهج ده المدرس في الحرمان ولا ما هو المدرس في الحرمان؟ ده هو المدرس في الحرمان. عشان كده شنو؟ المؤنث بنحو الصوفيه بعيد من العيد كل البعد. اسمع وموهم المحظور من كلام قوم من الصوفيه الاعلان. قال موهم الكلام اللي يوهم المحظور من كلام قوم من الصوفيه. شوف الشيخ وصوم قال ابن عبد الله ولا اسمه؟ أي مرض الله هو عنده أحمد النور. قال له شنو؟ كل واحد منهم شنو الجبل وله الجوار المنشآت في البحر كلما قطعنا علما بدا علم قوله تمادر خلصاء. إذا العلم هو الجبل. قال الكلام الذي يوهم المغضوب من كلام القوم من الصوفية أعلام الكبار جريا قال على أرضهم المقصور هم يعبوا في الأغنى أن شنو فنى وبعد ذلك شنو ترجم ويتكرم كمان مرات شنو ترجم وتعلم يتكرم بلسان الحضر المحمدية يترجم عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الفارس قال نيامة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بقوته. أنتم شاهدين ولد آدم هاي لكن بمعنى يشهد لي عن شنو أبوه ياخذ الكلام ده كيف؟ أقرأ السنة النبوية الحديث النبوي قال شنو؟ كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد كنت نبيا وآدم بين الماء إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم الإمام أحمد بن حنبل في المسند والترمذي في السنن بإسناد صحيح. انظر فقط في القرآن الحافظ الصحيح يكتب على ما يلا ها كان جريء العارفين بالمخصوص يرجو بالتأويل للمنصوص حسب بدين أول ليه ولا ما أعرف ليه. كان قال لا أرى إلا الله معنى لا أرى ربا أعبد إلا الله لا أرى شنو لا أنظر إلى غير الله معنى لا أنظر إلى غير الله شنو إلى أن قال ارجو بالتأويل للمنصوصين ها وعليك وما يفوحون به في الشطح الكلام ده في الذكرنا في أخوانا ما له الشطح. الشطح معناه شنو كون التشرد وتطلع وتقول هذا بابا من الموضوع نزل كلام شنو عبد البرقتلين الشمار وميلة شمار وميلة شنو من يقول المظلة اللماء مع الشمار وميلة شنو شطح. نزل كلام عن الصوبة اللي يلبسوه انت تتحدث لنا عن الخضرة خضرة دابة هيدا شنو والدريبير دابة شنو دي صار الشطح كلام بابا من الموضوع. قال فقيل قيل مقتدر للقتل ما يقتدر للقتل لأنه قال ما هي أشياء مرفوعون عن الإنسان. نقرأ الترجمة بتاعة الشيخ عبدالله الشهيدي أول السطر بتاع 28 ومهم الكلام الموقع للذهن المحظور أي المستحيل من الحلول والابتعاد من كلام القوم من الصوفية الأعلام من أهل الصوفية الذين هم كالجبال في الشكرة وهم قوم اشتغلوا بصفاء نفوسهم فاشتهروا بهذا الاسم ولا ينقرهم إلا من جهل طريقهم وأما المتصوفة صوفي براكم عشان كده المحدثون الحقيقيين براهم وشنو يقولنا المشبهة اللي انتصروا إلى هذا الحديث براهم وكان داير أقرا كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي قال جماعة من المحدثين خذ بالك من المحدثين جهل قال ما بيعرفوا روى أشياء تتعلق بالأسماء والصفات قال لعدم فقههم في الشريعة عشان كده رووه وقال له كلام للنبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يكون اسمه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يلا قال وأما المتصوفة وهم المتشبهون بهم ولم يسلكوا طريقهم في الإخلاص والعمل والمراقبة لخواطر القلب ومحاسبة النفس على الأنفاس وغزل الخاطر للقسطاس قال فلا عبرة بهم. ما محصولين علينا يعني يا شيخ أمهم براهم وخالهم براهم شيخ أبراهيم أمهم براهم وخالهم براهم كده. قال بل بمخالفتهم لظواهر الشرع أدى ذلك إلى الطعن في أهل التصوف فالمتصوف فإن خالف أحدهم ظاهر الشرع فإن أنكر عليه العالم وغضب وقال إن العلماء من عادتهم الإنكار على أهل التصوف. قال أنت اللي ينكر عليك ده عالم ده ما بيشتك بيشتك اللي يكون في شبهة فما في شبهة أنكر عليك عالم ده اسم العالم ما يقدم عليك ويظن من جهله أن الشريعة شيء والتصوف شيء آخر ويا للعجب إن أنكر العلماء التصوف فمن الذي يثبته العلماء ينكرون على المتصوفة. شافوا الشغلة دي؟ ها إذا خالفوا ظواهر الشرع. وأما أهل الصوفية فهم قوم اشتهروا بشدة التمسك بالشرع وبآدابه حتى عرفهم الخاص والعام. اشتهروا بالزهد والورع والطغى والتواضع والإقبال على الله والإعراض عما سواه. فهؤلاء هم القدوة المقتدى بهم وهم أهل الحقيقة، ولا تزال طائفة منهم موجودة حتى يأتي وعد الله. نفعنا الله بهم مثل المعاملة في أهل الله. اسمع كلام الشيخ، الشيخ أبدأ شديده في السودان كان هو دارنا عدة العلماء في السودان وشديده، وكان سودانيا من مشايخاتنا صالة التجارية، من أكبر علماء السودان على الإطلاق، عالم إنه بقية السلف الصالح، مش العلم زي حاجة اللي كل إلا في الورق، كربات غابة من الورق ما تقرأ، العلم بتاع شنو؟ الخواجة ملانة بالتليفونات وبالكمبيوترات وبشنو؟ خلاص إيه في الرأس مال، كان الشغلان اللي هسه يتحرك الورق ده ما بدون يعيده، ديرك العلم شايلين منه، شايل القرآن فيها سنية العرب، شايل السنة النبوية في صدره. شايل الفنون والعلوم بتاعة الحديث والأصول كلها عند رأيهم. الناس اللي كان شافوه كان آية من آيات الله عز وجل، وكان هو إمام مسجد الصلاة الختمية في مدينة الأبوي، وهو الذي قال عنده الشعر نظيف في اللغة العربية الفصحى. قال أديم ذكر الذي بفضله طمعي، وإنما ذكره أمي لدى جمعي، إن كان ذاكرا للإجلال ذا بدع فإنما الذكر حظنا من البدع. طيب قال وهو إلى التعويل ذو انتحال وأنهم قد غلبوا في الحال. الشيخ جاء شيخ بالتعويل قال شنو ذو انتحال؟ انتحال معناها شنو أقلنا ذو انتصاب. ممكن ننسب الشيخ ده إلى شنو التعويل، نقول كذا اتكلم وبيقصد شنو قلنا بلسان الحضرة النبوية أو ما شاكل ذلك، وأنهم قد غلبوا بالحال، الحال الذوق الوجد اللي هم غلبوا، والغلاوة شنو يتكلم غير الرأس. قال ده قول بتاع جماعة من العلماء، ده هو طبعا قول الجمهور. وقيل بل يناط حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر. ولما نتعتصر ذات الاثنين، في ناس يعذر الناس كلام الشرع، في ناس آخرين يقولوا ما يعذروك لو قلت الشتي، لأنه أنت لو قلت وعذروك يبقى الملحد برضه يجي يقولوا يعذروه، ولذلك يكون في فرطة وفرصة لكون الزول الدائر يسأل في الإسلام يقول ما يقول. عشان كده قال وقيل بل يناطوا نعلق ليه حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر. فلا يقر ظاهر في الميل منهم وزعم طويل الزيد. قال ما يخلصني أقول الظاهر في الميل، بس كل واحد يشتاع يتكلم بكلام على كيفه، قال بس نجيب ظاهر الشريعة. وزعم طويل الزيد اتكلم فوقه صاحب هذا الكتاب الإمام النابلسي رائحة الجنة لشرع العقل في الجنة، بين أقوال المذاهب وأقوال الأئمة، لأن الإنسان لو جاء القول المهم أن الشريعة بتعزه جاب النصوص بتاعه هنا، عشان كده كان تأويل الزي الدل بتاعه تأويل. طيب الكلام اللي بيقولوه بتاع الشطع ده، هل هو دين مقرر نقول وندعو إليه وكده؟ قال وليس يقتدى بهم في ذلك لكون من أسأل المسالك، بل على التصوف قرر يمده الإنسان بأنه ما عنده شطع، يمده الإنسان بأنه كان قليل الشطع، ويزوم الإنسان إذا كان به الشرح. وقع عليك ولا ما قع عليك؟ عشان كده قال شنو؟ فلا يقر ظاهر منه في الميل وليس يقتضى دين في ذلك لكونه من أسأل المسائل. طيب نسوي شنو؟ قال والحزم أن يصير من لم يعلم معرفة المأمونة ليسلم. زول المادي عارف الاصطلاحات دي عشان ما تعمل له تشويش. قال شنو يا أخوانا؟ أنش معرفة مأمونة في السبب عشان تسلم من شنو يا أخوانا؟ كده من الورطة والشوحة. نسوي شنو؟ ويسلو كل محجة بيضاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، المحجة وسط الطريق فنورها للمهتدي استطاع. انت المهتدي كانت الهداية، قال نورها استطاع من ذلك الطريق. وفي بنيات الطريق يخشى سار ضلالا او هلاكا يخشى. قال لي بنيات جاب اشنو بنيات تذكر بنت بنيات. قال في الطريق يعني الطريق مسقر. قال لما تجي ماشي قال يخشى سار ضلالا. الطريق اللي انت ماشي فوق شنو اخوان يخاف عليك ممكن تروح ما شايف الدرب بتاع الخريف ده والغلط ماشي بمشروع فلان واللي بيجي فلان بيخش بطريق تطلع بمشروع ثاني اثنين وين؟ اثنين وين؟ دي هو وجهة الطريق يخشى ساري ضلالا تضل الطريق وتجي الغالي او حلاكا كمان تروح الدرب لا ممكن يجيك تبقى شرط لشنو حتى حلاكا يخشى. قال امننا الله ويدعى من الافات في الدين والدنيا الى الوفاه. ان شاء الله وصلنا لنهاية ما يتعلق بهذه المسألة وذلك كما درس جديد وقال الله وإياكم. نعم.